أحلى حكاية كلها حب. أختي يا عطر الورود والأماني والوعود، أختي يا أحلى حكاية كلها حب وجود. عطر الورود والأماني والوعود، أختي يا أحلى حكاية كلها حب وجود. حبي لك يبقى ويبقى للأبد ما لا حدود، وإذا فيه يوم افترقنا بالأمل نمحي سدود. حبي لك يبقى ويبقى للأبد ما لا حدود، وإذا فيه يوم افترقنا بالأمل نمحي سدود، بالأمل نمحي صحتني. مهما صار ومهما كان من سفضك بالوجود، ياما علمتني وياما وانصحتني. مهما صار ومهما كان من سفضك بالوجود، من سفضك بالوجود.